الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. أي بسم الله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد. هذا كتاب عند الأحكام في باب الطهارة. صحيح الطهارة. يقول حديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه تيمنه في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الحديث يعني نعم أورد المصنف الحديث هنا لإفادة أن التيمن في الوضوء البدو اليمنى مستحبة يعني في اليدين والرجلين وكذا الأذنين في المذهب. أما الوجه لا يشرف في تيمن، ثبت أن إيش مرة واحدة. ولفاتة هذا ذكره الحديث يعني تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، يعجبه أن يحبه التيمن إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه يكون سنة في تناوله. كيف التناول؟ يلبس النعل يمنى أبنى ثم اليسرى، وعند نزع يعني اليسرى ثم اليمنى. وقد يعني يكون الإشكال إذا خرج من المسجد على النعل. صحيح، الخروج من المسجد يقدم اليسرى. صحيح، قد يخرج مباشرة على النعل، فالكيفية يعني يقدم اليسرى عند الخروج من المسجد ويضع النعل ولا يلبسها، ثم يلبس منها ثم يلبس اليسرى. هذا سنة، هكذا كرنا عدم مشايخنا لما استشكلنا عليه. تجمع بين السنتين وحتى نعلي وترجله. ترجل في يعني ترجل الشعر، كان رسول الله كان المفرق يعني يكون شعر اليمين جهة اليمنى واليسرى، فأول شيء يصلح إيش اليمنى ثم اليسرى. وطهوره طهوره إيش الوضوء وضوء فقط يعني ما عدا الوجه، وجه يغسلهم مرة واحدة، أما اليدين الرجلين وكذا الأذنان في المذهب. وفي شأنه كله، هذا يعني ذكر عام بعد خاص يعني مما هو من باب الكرامة أي ليس من باب ضدها. فدخل في مثلا لبس الثوب، دخول الحمام والمسجد إلى آخره. وفي شأنه كله، هذا كان قاعدة مضطردة معروفة. عندما يلبس الثوب يدخل اليمنى الكوت مثلا أو ثوب، كثير من الناس يعني يخالفون في هذا، يعني يدخل اليمنى أولا ثم يسري سرعة ثم يلبس عليه البشت مثلا، ما يبدأ باليسرى، الفصخ اللي باليسرى يعني ما يتساهل الناس في هذا ويغفلون هذا كثيرا، يفوتون الأجر. قال عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ مسلم: سمعت خليل يقول: تبلغ الحلية من حيث يبلغ الوضوء. أي هذا الحديث هنا صحيح، حديث نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يعني إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، إكراما له. الغرة مأخوذ من الغرة، الغرة الأصل بياض في جبهة الفرس، يعني كان لون بياض بين هذا اسمه في جبهة الفرس البياض، ثم يعني استعمل في كل يعني والله وضاء، حتى في الوضاء المعنوية في الشهرة، فلان أغر اللقب اسمه مشهور، كل ما الامتياز عن غيره عن ظاهره سواء كان معنويا أو حسيا يسمى أغر. فيكون يعني هذه الأمة يكون وجوههم يشبيض وجوههم بياض وجوه. اي وكذلك محجر تحجيل ايش الرجل الايدي الرجل. فمن اثر الوضوء يكون يعني علامه خاصه يعني كان يكون وجوههم ايش مشرقه وكذلك يعني ايديهم وارجلهم مشرقه. فهذا يعني لما اورده الحديث لإفادة الحكم ان من سنه ان يصبغ الوضوء في الوجه والله. يعني كيف الاصباغ يعني في الغره في الوجه ان يزيد على القدر الواجب شيء يسيرا هكذا ذكر النبوي في شرح مسلم الامر به الحديث في الغره ان يزيد شيئا من حد الواجب مثلا شيء يسير من حد الراس وينزل شيء يسير من حد الوجه يعني يكون هذا غره. اما في اليد والرجل يعني يزيد على مرافق شيء يسير وكذلك من كان نعم الكعبين يزيد شيء يسير هذا اي نعم غره محجل هكذا ذكر العلماء يعني النبوي وكذلك الحنابل كن ذكرهم. لكن في اشكال انه فمن استطاع منكم ان يطلوا الرطف فليفعل. هذا القطاع من الحديث يعني ذكر العلماء انه مدرج من كلام ابي هريره رضي الله عنه ليس مرفوعا انما من كلامه. طيب ولكن حتى لو كان من كلامه العمل به ممكن. فنحن يعني هذا عليه ايش ائمه المذاهب والعلماء الذين جمعوا من الفقه والحديث. ولذلك كان يخالف فيها المسألة من أنكرها أهل المسألة وقال هذا مدرج ولا يستطيع أن يعمل الغرة يعني واحد محدد لا يشرع أكثر منه هذا غير مشروع. هذا كله يعني ليس عليه جمهور الفقهاء نص على هذا السبب به فقه الشافعي والهابل أو كذلك غره ويدل له حتى لو كان مدرجا وكان أبو هريرة أنه يعني طبق عملا وفعل الصحابي يعني حجة في المذهب صحيح يعني فعل الصحابي حجة في المذهب ولا يخالف قاعدة أخرى إذا خالفه صحابيون إذا خالفه آخر قد يكون لا إذا لم يخالفه يرى في خلاف بل يعني كل الفقهاء عملوا بهذا حتى لو كان من مدرج كان مدرج يعني محتمل كبير يعني ذكره علماء أنه مدرج لأنه يقول رواه عن أبي هريرة الله أنه هذا الحديث يعني تسعة من الناس وما زاد إلا نعيم زيادة في رواية نعيم فقط يعني. فإذا خالف حتى الثقة لو زاد شيئا لم يزده غيره من ثقة هذا زيادة الثقة يعتبر عند القدامى من المحدثين يعتبر شذوذ زاده هو فقط يعني فهو من شذوذ وإن كان صحيح لكن المتأخرين يعمل به ما يسمى شذوذ زيادة الرابي شذوذ يكون ذكر مخالفة عند المتأخرين شذوذ خالفة يقولون ذكر رواه بالإثبات واحد رواه بالنفي هذا مخالفة. أما لو زاد شيء سكت عنه الآخرون هذا عند المتأخرين ليس من الزيادة يعني من الزيادة ليس من الشذوذ عند القدامى هو شذوذ. على كل حال ما دام إيش العمل به ممكن هكذا ذكر العلماء كيف تعمل به فإن شاء الله نعمل بهذا يعني يأخذ إيش شيء زائد قرن زائد على قدر له حد الواجب في الوجه وكذلك في المرفقين يزيد شيء من المرفقين ويزيد في الرجل إيش فوق الكعبين قليلا ويفيده أيضا يدخل هذا تدخل المسألة يعني أصبغ الوضوء يعني أمر من الإصباغ إصباغ قد يكون بإيش في الكم والكيف كم بالعدد يعني لا يقتصر واحد بل إيش يصل ثلاث مرات مع الرأس والمسح يعني. هذا من إصباغ في العدد والكيفية يكون صبايش يعني يتحرى يعني يزيد شيئا من قدر الواجب هذا لا فهمه ولا علماء نمشي عليه. وفي رواية المسلمين رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتولى فأغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ منكبين يعني زاد يعني هذا يعني فهمه الصحابي وعمل به ولم يخالفه يعني قاعدة من الأصول بل وافق إيش أمر الإصبار ثم أصل رجليه حتى رفع على الساقين يعني زاد يعني ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعان يوم القيامة أو الرم حجلين من أثر الوضوء إلى هنا سمعه فما استطاع إذا كان مدرجا يكون إيش من كلام أبي هريرة الله عنه فما استطاع منكم أن يطول غرته وتحجيله فليفعل يعني هنا نعم في هذه الرواية زيادة رواية البخاري الأول فما استطاع منكم أن يطول غرته وجه فقط يعني هنا غرته وتحجيله في زيادة يعني تحجير أيضا من أثر الوضوء، فما استطاع منكم أن يطول غرته وتحجله ولا يفعل. هذا يعني شيء أبي القيم رحمه الله أنكر هذا الزيادة وأشد عليه في في نيته، أي جد النكير عليه الزيادة والنكر. هذا معنى هذا روي إمام القيم رحمه الله رأيه، بعدما الجمهور علماء عملوا بهذا وبينوا كيف العمل، فما المعنى منه؟ موقفنا في المسألة مع الجمهور حتى المصنف صاحب العمدة أورد الحديث اللي فات إيش استحباب الغرات التحجيل كله فقط ذكرها. في أفول المسلمين سمعت خليلي يقول تقبل الحلية من المؤمن، الحلية مثل البياض يعني الإشراق، من حيث يبرول كيف حيث يبرول، هذا في إشارة أن غرة التحجيل إيش مطلوب، من حيث يبلغ إذا بلغ إلى قدر الواجب فيكون إشراق إلى قدر الواجب، إذا بلغ أكثر فيكون إيش فيدل أن يكون إضاءته أكثر أكثر مساحة أكثر عنه. ولكن ما يكون الوضوء ما يكون كاغتسال خلي يعني. لا لأن هذا أصبحت إيش عملا آخر يعني ما غير مطلوب، لكن هذا لا أصل اليد يد يعني هاي اليد تطلق إلى إلى هنا إلى مرافقها، هذا من اليد يعني يعني قصدي لو زاد في الوجه أو في اليدين والرجلين إن لا يخرج هذا الفعل عن كيفية الوضوء بخلاف طرفشة حتى خلي زيادة، لا هذا خرج من الكيفية. قال باب دخول الخلاء والاستطابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا حديث أنا نعم باب دخول الخلاء والاستطابة، استطابة صبي يعني طلب الطيب معناه السنجة الطهيرة طهارة لدخول الخلاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، يعني فعل يعني فعيل وفعول من جمعه القياسي فعل، فصبور صبور يعني فعيل يجمع على فعل، أما فعائل فخبائث جمع خبيثة فعيلة فعائل، إذا كان فعيلة العين المادة هنا زائدة عيلة فيجمع على فعائل خبائث نعم بالهمزة صحيفة صحائف كذا. أما لو كان الياء أصلية معيشة هي المادة هنا ياء أصلية من العيش لازم مفعلة، فهنا مفاعل نبقي الياء يعني ما نقول معيش بالياء، فالفرق بين معيش وخبائث خبيثة المادة هنا زائدة هي زائدة من خبث صحيح حرف أصلي خبث فاعل لا والياء أصلا مادة زائدة، فإن كان ياء زائدة في الجمع يعني تقلب همزة صحيح ما صحيفة صحائف والضيفة واللائف قلب الهمزة. أما لو كان ياء أصلية معيشة من عيش تبقى الياء معيشة في الآية في الخبائث يعني. وقيل فسر بهذا خبث الخبائث يعني ذكور الشياطين وإناثها، خبث ذكور الشياطين وخبائث إناثها، هذا فسر هكذا. المهم أنه غالبا يكون مثلا محل الخلاء مما تحبه إيش الشياطين، ومن موقع إلقاء الوسوسة في صدور المؤمن في السنجاء اللي عند رجل سمنا أهونا أو كذا، فالشيطان يحاول أن إيش أي موقع يكون إيش مدخل إلقاء الوسوسة، فهذا موقع لإدخال الوسوسة فيكون، لكن لو استعد يعني يخرج الشيطان يخرج. لا يقف في الوسوسة إن كانه سطر عن الشيطان سنة اتفاقا سنة استعادة. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وعن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بن الخطاب قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبر الكعبة. الحديثان مشهوران يعني صحيحان مشهوران، يعني حديث أبي أيوب رضي الله عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبل قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. حديث أبي أيوب رضي الله عنه. هو الحديث الذي بعده حديث ابن عمر رضي الله عنه. يعني قال أبو فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونصفر الله عز وجل. وفي حديث ثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام ومستقبل الكعبة. حديث أورد المصنف في البيان من آداب صاحب يعني داخل الخلاء قال الحاجة نعم لا يستقبل قبلة ولا يستدبر يعني نعم فيكون هذا محرما يعني قضاء حاجة ومستقبل الكعبة ومستدبرها هذا محرم. هذا اللي أفاد حديث أبي أيوب. إذا أتيت الغائطة الغائطة في الأصل المكان المطمئن في الأرض هذا في الأصل يعني لكن سمي كيقول البياغيون مجاز مرسل باسم المجابر يعني غائطة المكان الذي لأن كانوا يتحرون لقضاء حاجة مكان مطمئن قبل اتخاذ الكنفة يعني فسمي هذا مكان ويتخلق كل غائطة فلا تستقبل يسمى الخارج المغائط نعم فلا تستقبل قبلة غائطة ولا بولي ولا تستدبروها هذه طلب من الكعبة ولكن شرقوا وغربوا يعني تحول وجهة الشرق والغرب هذا بالنسبة لأهل المدينة صحيح احنا شرق غرب يخالفه يبين الكعبة نعم كعبة في الجنوب نعم وكذا كما في سمت يعني المقصود يعني يتحول الى الكعبة ولا يستقبلها ولا يستدبرها. هذا الحديث يدل ايش في عمومه حتى أبو جابر رضي الله عنه يقول قدمنا الشام فوجدنا مراحل مراحل بيت الخلاء وقد بنيتها نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. يعني الصحابي هذا فهم تعميم الحديث سواء كان في البنية أو في المكان الفاضي طبق حمام الحديث. أما حديث ابن عمر الله قال رقية يوما على بيت حفصة قد يكون رقية على سطح البيت لحديث من الحواج قد يكون لشراء ثياب أو تجفيف حاجة لأغرض عرض يعني أو لصاح شيء مثلا فأني وقع نظره فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ممكن يعني بيت الخلاء قد يكون مفتوح السماء فقسم عنه ليس يعني فوجد جالسا يعني مستقبل الشام ومستقبل كعبتي وهذا يعني في يعني نعم فهنا طبعا مسألة مخلوم فيها بعد اتفاقهم أن استقبال والاستدبار محرم في الجملة محرم سواء قال باولين أو غايطا محرم هذا اتفاق من الأئمة الأربعة نعم ولكن هل يعني نجمع بين الحديثين أو نقدم أحدهما ثم مذهب الشافعية والحنابلة عندنا في القاعدة في من قواعد الإمام الشافعي وكذا الإمام أحمد رحمه الله يعني الجمع كما هو أقول جمع أولى من الترجيح جمع يعني استطاع أن نعمل بحديثين بنصين وإن يعني على وإن كان على وجه صحيح فعمل بهما أولى من إهمال أحدهما القاعدة على هذا نعمل بالحديثين معا إذا أبي أيبر الله نيش نعمل به في البنيان أو إذا كان ساتر إذا كان إلا الحديث ابن عمر الله عنه أي حديث أبي أيوب يعني يكون نهي إلا تحريك بذلك لم يكون ساتر إذا كان في البنيان نعم لكن يتأيد قول إيش تعميم حتى في التطبيق العملي من الصاحب الرابي صحيح وكذلك في جانب ابن عمر الله كذلك كان يعمل بالتخصيص يعني كان يعمل إيش أن كان يرى الجواز إذا كان ساتر مرة أناخ بعيره وتبول يعني جعله ساتر فسأله من كان عنده يا أبا عبد الرحمن قال ليس قد نهي عن هذا فقال أنا لا إنما نهي إلا من كن ساتر عمله الله كن ساتر فلا فسره فهو يعني عمل بهذا أيضا فنحن نقول الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما فنقول يحرم استقبال الاستدبار إذا كان في فضاء أي إذا لم يكن ساتر ويجوز مع الكراهة إذا كان في البنيان أو كان في ساتر هذا مذهب الحنابلة والشافعية أما عند الحنفية الملكية لا عند الحنفية يقول عند الأصول يعني عندهم ترجيح مقدم على الجمع فأحدث أبي أيوب الله أنه هذا إيش دلالته عامة لا قول هذا كفعل القول والفعل يقول القول والفعل إذا تعرض أيما أقوى دلالة القول أقوى دلالة لأن كعامة كمسألة عامة فعل كانه خاص صحيح فعل قد يكون له محامل قد يكون مختصاص النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون إيش يعني هناك انحراف يسير يعني ليس بالضبط وكذا في احتمالات كثيرة صحيح أما هذا القول هذا الحكم عام إذا تعرض القول والفعل فيقدم إيش القول بهالأساس يعني يقدمه في عند الحنابلة إلا عند الحنفية يحرم استقبال الاستبار مطلقا أيضا وما لا إليه وأخاره شيخ الإسلام وطائفة من المذاهب أيضا فنقول كعمل نقول إنسان حتى لو كان في بنيان لو بنى بيتا أو شيء فيتحرى لا يجعل دورة المياه إلى القبلة خروج من الخلافي وأقل أدنى ما يقال فيه أنه مكروه فإن بني أو دخل مثلا في البلاد الأجنبية ولو دخل بيئة مثلا دورة المياه فيه ما بني إلى إلى إلى الكعبة فينحرف داخلها يجلس شيء من محرم القبلة كما فعل إيش أبو أيوب رضي الله عنه هذا كتطبيق عملي هذا أفضل طيب ثم نعم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء العنزة الحرب الصغيرة والإداوة إناء صغير من جلد هذا سنة وهراء أنا أشي أقول أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء العنزة الحربة الصغيرة الحربة الصغيرة وإداوة إلى صغير ليه خسرة هل حدث أورد مصنف في فات أمرين أولا يعني استنجى بالماء وكذلك يحمل عنزة فهذا إذا كان يذهب إلى المذهب إلى الفضاء يحمل معه إن هذا كان من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما فائدته هذا ذكروا له فوائد كثيرة مثلا منها يعني اتكى عليه عند الجلوس والقيام قد يحتاج إلى اتكاء ومن إذا لم يجد سترة يجي له عنزة ساترة حتى لو وضع لي ثوب وشيء يكون سترة سترة ومن يكون إيش يمكن إذا كان الأرض صلبة يلين صحيح حتى لا ترشش ومن ربما يرى مثل هضام أو شيء ثعبان أو مثلا أو ذيب أو شيء يحتاج يعني احتمال فيطردها في عدة فوائد يعني فإن كان في فوائد يكون يعني لا بأس يعني يكون استحباب يدخل حكم استحباب نعم وأما الاستنجاء بالماء في استنجاء بالماء هذا أفاد استنجاء بالماء هذا أهل الحديث المحدثون يعني يعقدون بابا خاصا باب الاستنجاء بالماء لهم غرض خاص في هذا التبريد الاستنجاء بالماء استعمال الماء في عمل الاستنجاء كان كريهه بعض السلف هذا يعني ينسب إلى بعض الصحابة ابن عمر الله يعني أنه كان يكرهون يحبون إيش الاستجمار هذا لأمرين أولا الماء مطعوم محترم صحيح فما لم يطعمه فإنه مني مطعوم فقد نهي عن إيش نستخدم المطعومات في إيش في الاستنجاء صحيح مثل العظم وكذا في نزاد إخوانكم الجني على الذي أنه زاد فلا جزء لا يجزء ولا جزء استخدام المطعوم في الاستثمار فهذا شبهة فتجنبها والعلة الثانية للكراهة كراهة من كريهة ومن السلف أن استخدام الماء يترتب عليه ماذا تلويث اليد بالنجاسة نحتاج مس يعني استخدام اليد في موضوع النجاسة في تلويث وفي الحجر لا غير عن هذا كيف وبذلك يعني كانوا يحبون أو يكرهون الاستنجاء بالماء من الأمرين ولكن هذا ما فعل الشارع صحيح هو أنظف والماء أكثر تنظيفا فخلاص يعني فكل علل يسقط دونه يعني أي فبل يكون الأفضل الماء وإن جاز الاختيار أحدهما لكن الأفضل الماء لأن الماء يذهب الأثر والعين أيضا كما ذكر أحسن فضل أهل القباء أي نعم يقال أن ذكر بعض المفسرين يعني في رجال يحبون يطهروا وكان يتبع الماء. فلما سئلوا قالوا كان وجدنا اليهود يفعلونه يعني يستنجون بالماء ففعلناه يعني فقد يعني أنظف لا شك أنه أنظف يزيل الأثر والعين. أما الحجر يعني يبقى مع أثر خفيف فهذا معفو. طيب. قال عن أبي قتادة الحارث ربيعين الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. طيب هذا مسألة ذكر حديثين حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. أورد المصنف هذا الحديث في أدب الاستنجاء يعني في أدب من آداب الاستنجاء هو أن يمسك أحد يعني عند استخدام اليمنى في يعني يمسك ذكره اليمين. هذا لا شك أنه مكروه ورد النهي النهي في الأصل للكراهة للتحريم لكن الجمهور ذكروا فقه هذا ذكروا هذا يكره أي مس أي مس أي يستخدم اليمنى نعم في كذلك في الاستنجاء وكذلك إيش عند البول لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول لأن كما ذكرنا من القواعد العامة اليمنى لما هم باب الكرامة وفي ضده يستخدم اليسرى مثل إيش انتخاط ومثل هذا الأذى باليسرى. لكن هنا ورد النهي إيش النهي النهي الأصل التحريم لكن فقه ذكرها ليس محرما إنما مكروه لعل وجه ذلك لأنها موقع الحاجة صحيح ثم سل العورة باليمنى الحاجة يعني تزول كراهته لحاجة مثل الطبيب عند العملية أو شيء هذا جائز النظر هذا لما كان موقع الحاجة شديدة فلعل هذا وجه حملية له الكراهة بيمينه يبول ولا يتمسح من الخلاء كذلك أدبان استخدام اليمنى عند المسه وكذلك استنجاءه فالاستنجاء باليمنى صب الماء باليمنى فليس استنجاء باليمنى يعني يستخدم اليمنى في التطهير إذا صب الماء باليسرى ثم باليمنى طهر هذا لا شك أنه خلاف الفطرة خلاف الفطرة أقل شيء يقل غير مكروه لكن في الحجر لو أمسك الحجر باليمنى ومسحه هل يكون مستجمرا بال يقول هذا في الشرح ذلك مناقشة عند الشراح من أمسك اليمنى الحجر باليمنى ثم مسح به فأصبح مسح باليمنى فماذا يفعل يعني فماذا يفعل يعني فقال بعض إذا أمسك اليمنى أمسك الحجر باليمنى لا يحرك اليمنى يثبته كصب الماء يحرك مثلا يعني فرجه وعضوه فقط حتى يكون هكذا كي يخرج من النار بعضهم يقول لا لا ما أحتاج يمسك الحجر باليسرى صحيح وإذا أراد أن يمسك ذكره عند الاستنجاء خلي يعني يقول إيش يعني يمسك يستخدم إصبعين لذكر وإصبعين للحجر إيه فلا لا داعي للاستخدام ليش اليمنى أصلاً إيه ويحتاج يمسكه كذا يعني كذا ذكر فيه في مناقشة طيب ثم ذكر على تنفس في إناء لا ما المناسبة إن الجمل المسألة بلاغية يعني الجمل تعطف بعضها على بعض يفهم بينها مناسبة أما لو كان تبين الجمل تنافر تام صحيح مثل أن تكون جملة إنشائية وخبرية مختلفة إنشاء وخبرا فلا يعطف عليها وكذلك كانت الجملتان خبرية خبرية لكن ليس بينهما مناسبة زيد شاعر والبستان جميل كل خبرية لكن ليس هنا مناسبة فلا تعطف بينهما. هنا ذكر عائف لا يمسكن أحدكم يذكر يمينه وهو يبول ولا تمسح من الخلاء هذه مناسبة ولا تنافس في إناء، إن هذا بالشرب يعني، فما المناسبة؟ فذكر بعض مشايخنا المناسبة أن كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إدامة الوضوء، فإذا دخل خلاء واستنجى يتبلّى، صحيح؟ ومن السنة، من سنة الوضوء كما ثبت في حديث النسائي عن علي رضي الله عنه في عدة طرق أن يشرب من فضل الوضوء، إذا كان يتوضأ من إناء يسن شرب، نص عليه الشافعية يعني يسن شرب من فضل الوضوء، طبعا إذا لم يكن صائما طبعا. فهنا يعني مناسبة، كان إيش إذا استنجى فر من استنجى كان يتوضأ، فيكون إيش يأتي شرب من فضل هذا، فعل علي الله أنه فعله، ولما تعجب بعضهم قالوا هل تتعلم من هذا، هذا رأيت نفسنا كذا نستشفي على هذا. أنا أبي الله يمكن نصوب يمكن في المصوات ذكروها. فهناك هذا مناسبة بين إيش، عندما يشرب يشرب مثلا يتنفس ثلاثا، يبين يعني أنه لا تنفس الماء، تنفس خارج الماء، يشرب ذي حتى لو شيء من كأس زمزم شيء لا يشرب شربا كله، لا يشرب قليل يتنفس خارج ثم ثلاث مرات، هذه السنة. طيب ثم ذكر عذاب عباس الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهما يعذباني وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستر مهول من البولي، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبس. عن حديث حديث عظيم أورد المصنف الحديث في هذا الباب لفاتي أنا ماذا أدبا من عذاب السنجة، يقول هذا استتار، يعني بمعنى أنه استفراء بأن يتأكد من فراه من البول، يعني يكون السنجة بعد يتأكد من فراه من انقطاع البولي، بحيث إيش إذا استعجل ربما يقوم ويتقطر قطرة قطرتين وينجس ثوبه فترتب لي يعني إضاءة الصلبات، هذا ذكروا الاستبراء، إن كان يحتاج إلى مسح من تحت أو مثل نتر أو شيء احتاج إليه يفعله، وإلا ما احتاج يتركه، المهم الشاهد المسلم هذا أن يتأكد من فراغ البول من قطع البول. هذا يعذب وما يعذب في كبير، أن يترتب عليه عذاب القبر، عذاب الله، يعني تقصير في السنجة يترتب عليه عذاب القبر، هذا مشكلة. وما يعذب في كبير، أقول كبير بمعنى أنه كبير في نفسه، ما إن كان كبيرا كما في بعض الروايات هو لأنهما كبير في نفس الأمر كبير، لكن يحسبان هينا كبير. أما أحدهما فكان لا يستر من البول، لا يستر من البول، يستر من البول ماذا؟ يعني لا يعني يتنقى منه بأنه قد يش يعني يصيبه بوله من البول، البول يعني قد يكون أحدية من بوله، وقيل يعني جنسية من البول بشكل عام، بشكل عام. وبهذا استدل من يقول ان بول الروثة يعني الحيوان كما اكلت اللحم نجسة، كما هو مذهب الشافعية والحنفية نجسة، حتى بول الروث ما يأكل لحمه، ومن جملة ادريت هذا من جعله ال هنا من البول مطلقا، اي سواء كان من بوله او بول الضباب او كذا، الجنسية ليست عادية، ايه عادية كذا، لا محتمل. ثم الاخر فكان يمشي بالنميمة، نميمة لا شك يعني النميمة يعني نعم إنسان يعني يحمل كلام غيره إلى شخص إلى آخر للفساد بينهما، النميمة لا شك أن يعني مفعولاته وأثره كثيرة كبيرة جدا، هذا كبيرة، لكن لي عبد هذا يجعله يعني أمر هين، كان شيء يعني كانه يستلذ به ويستأنس به، هذا كان يجعله هينا أمره عظيم جدا. فأخذ جريدة من رطبة فشقها نصفين فعرز في كل قبر الباحث، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما له بس، لأن كل شيء يسبح الله تعالى، لكن الشيء لو ما دام هو حي له تسبيح، غير تسبيح ما دام حي جماد، والشجر لما شجر لما كان يعني حية فلا تسبيح، إذا قطع صار خشب فلا تسبيح آخر، يعني يكون هذا أقوى، حي يكون أقوى، هذه سنبطة من الحديث يعني. فما لم يبس هذا التصوير الخاص ما لم يبس، وهنا النزاع عند الفقهاء، هذا الفعل يعني والله شيء على القبر رطبه على القبر يعني الرجاء السفر، هل يشرع كشكل عام او هنا قضيه خاصه لسلع عموم، فكثير من الفقهاء من الشافعية وغيرهم ذكروا لا بس بجواز أو بالاستحباب شيء يعني، لأن يعني باب رحمة الله تعالى يعني أدنى احتمال نرجحه ما نغلقه في الباب، هذا احتمال. الأصل أن فعلنا صلى الله عليه وفعل علماء الرواحدة ما لم يدل دليل على أنه يعني خاص بمقيمة واحدة، ما لم يدل دليل الأصل في التشريع. مثلا صلى على النجاشي الغائب مرة واحدة وترتب له جواز، ولم يعني يصلي على أنه ولم يثبت أنه صلى على جميع من مات غائبا، لكن يكفي التشريع ولو مرة واحدة ما لم يكن دليل أنه خاص. اللي يسمى الفقهاء قضية عين لا عوم لها، هذا دل الدليل أنه خاص لا عوم له. مثل إيش أبو قتادة لما ضحى بشاة صحيح أذن له الله بشاة يعني ما تم لها عمر، فقال ولا يجزي أحد بعدك خصة سالم بن وحذيفة هذا ما إيش أني أطلع ثبت بأدلة أخرى أرضى ما يثر إلا كان صغيرة. فهنا على واحدة إذا ثبت بالدليل أو بقرينة أنا لا عوم لها، هذا اللي يقولون خضير تعين لا عوم لها. أما فعل ولو مرة واحدة وليس هناك دليل أنه مختص، فهنا يعني لا بأس أن يكون كدليل عام بهالأساس. هنا ليس هناك لعله يخفى عنه ما لم يبس، كان فعل ليس هناك قضية ليس هناك دليل الاثنين فقط يعني، يمكن كذلك كل ما نجبه. فإن قال قائل هذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يعني أنهم يعذبان، كيف نعلم أنه يعذبان؟ نقول إذا الأصل أي شيء مما يمحو به السيئة، إذا كان الشخص ليس له سيئة فيكون زيادة في رفعته، مثل الجمعة كفارة، صلاة الصلاة كفارة، ولو كفارة كل ما كفارة. طيب إذا فرض إنسان ليس له مثل أنبياء ما ليس له ماش الذنب، فذكون رفع الدرجات صحيح. فهذا لو فرضنا أن المقبور يعني إذا فرضنا أنه فرضا ولا كم ذنب الناس يعني فرضا، إذا قلنا أنه ليس عليه ذنب فيمكن يعني يرفع الدرجات. فقصدي أني ليس قصدي التأييد من فعله ورد من فعله، أني قال من فعله فلهم سند يعني، ما نقول يفعله لا، هذا يرجع إلى ما ذكر فقهاء العمل بقول فقهاء في كل يعني بلاد حسب ما ينتشر في فقههم بالبلاد وفتوى علمائه. فإن كان علماء فتوى لا تفعله لا تفعله، وإن كان في بلاد يعني علماء يفتون بالجواز فله وجه يعني، ليس في محذور شرعي هذا قصدي، وليس هناك محذور شرعي. أحسن لكم أنا أفتبه لو ناقص الحديث بس هذا بس ببس وك حديث لا هذا بس هذا الرقم 19 لأنه يسير في بعض السواك. أحسن لكم باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. باب السواك. السواك من سنة، السواك يعني مصدر، السواك اسم مصدر استاكة استاكة استاكة تسوكا وسواكا، ويسمى العود الذي يعني يستاك يعني يستخمل هذا يسمى سواك أيضا، يسمى مسواك أيضا وسواك أيضا. هنا السواك مقصود يعني الفعل، فيكون اسم مصدر لتسوكا استاكة وتسوكا سواكا. الحديث عن سواك سنة حكمه أنها سنة، سنة يعني مطلقا سنة، وفي مواضع سنة بخصوصها، في مواضع يعني قبل الوضوء قبل الصلاة وعدة مواضع ذكرها يستعب السواك يعني. كان نفسه يعني يتسوق دائما دخول المنزل دخول المسجد يعني أيوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني لولا هنا تأتي على وجهين في العربية، تأتي شرطية سماها لولا الامتناعية شرطية، وتأتي لولا تحليلية. الفرق بينهما إذا كانت شرطية لولا فهي خاصة بالجملة الإسمية، يذكر مبتدأ أو يذكر الخبر، هذا الأصل. هذا لولا، لولا زيد لذهبت، يعني لو زيد موجود لذهبت. يقول امتنع الامتناع يعني امتنع لولا، لولا زيد لذهبت يعني امتنع الوجود، امتنع الوجود وجد فامتنع، امتنع الجواب لوجود الشرط. لولا زيد لذهبت يعني امتنع ذهابي لوجود زيد، هذا معناه امتنع لوجود، هذا معنى لولا. هذا شرط الا شرطيه خاصه بالجمله الاسميه. ولولا الثانيه لولا التعلضية وهي خاصة بالفعل لا تدخل الاسم، لولا أجاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني تحليل استنكار الشيء حث بالاستنكار بعنف التعلضية. هنا لولا أن شق أن مصدرية، فأن والفعل في ضمير المصدر اسم، فلولا هنا أي لولا؟ لولا تحديدية. لا لا هنا أنا لا لولا أي شرطية. شرطية. لأن هنا اسم، لأن أن والفعل يكون اسم. اسم. الجملة اسمية، فيكون مع لولا أن شق لولا يعني مشقتي أمتي كائنة، لولا أن شق الأمة يعني تشق الأمة كائنة. يعني لا أمرتهم، يعني فيشهد ماذا؟ انتفى الأمر بالسواك، أمر وجوب طبعا، أمر السواك للمشقة، مشقة لوجود التشقيق عليه، مشقة عليه، إذا مشقة عليه يكون معنا. فعلى هذا يعني لا أمرت، أمر هنا إذا أطلق ينصرف إلى أمر الوجوب، وجوب يعني فحاصل معنا الحديث ماذا؟ انتفى وجوب الأمر بالسواك عند كل صلاة لوجود المشقة وتحول إلى استقبال، فيكون هو إيه مستحب. إذا ارتفع الوجوه مطلوب يبقى الاستحباب، هذا كذكره عندك كل صلاة. هنا مسألة فقهية، عندك هل عندك كل صلاة بدون تقدير عندما يصلي قبل التكبير؟ نعم، هذا اللي فهمه يعني شافعية والحنابلة ظهرهم، فعندما يصلي يقوم يعني ينوي، وقبل التكبير إيش استاكو استياكا خفيفا لتحصل السنة، ولو كان قبله عند الوضوء هذا شيء آخر. عند في بعض الروايات عند الوضوء هذا حديث آخر، يستعبد الوضوء وكذلك عنده استياب باللي تحت السنة. طيب، والحنفية يرون لا، يعني عند وضوء كل صلاة، عند الصلاة لا يشرع عنده عند وضوء كل صلاة يقدر مضافا رجوع الحديث على حديث الوضوء. وتعليل ذلك عندهم لأن إذا استاك ربما يخرج الدم، خرج الدم أو لا يسرا ناقض الوضوء عندهم ويتحرج عنه. هكذا سنة حول أبا سنة. نعم. نعم.